لكننا نرى كذلك من حيث شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أن لها تعلق في بعض العبادات بالسماء، وأعظم ذلك الصلاة، والأدلة على ذلك ثلاثة. الأول منها أن الله عز وجل شرع لنبينا صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وهو في السماء في رحلة الإسراء والمعراج، وهذا بإجماع الأمة. والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على أربع صلوات بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر، والمعنى ما بين أذان الظهر والإقامة، حتى لو أخرت الإقامة، لأن صلاة وقت كل أحد بالنسبة لصلاته هو. معنى أن لو أن إنسانا لم يدرك صلاة الجماعة وأصبحت الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وهي مثلا ها هنا في المنطقة الشرقية متأخرة كثيرا، فصلى أربعا ركعتين فيدخل في الحديث، ثم صلى الظهر أربعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحافظ على هذه الأربع قبل أن يصلي فريضة الظهر بعد دخول وقت الظهر، سئل عنها قال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. الأمر الآخر أنه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح من حديث ابن عمر سمع رجلا يقول في دعاء الاستفتاح: الحمد لله كثيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذه قالها ذلك الصحابي بعد تكبيرة الإحرام قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة، وكأنه جهر بصوته قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: فما تركتها بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عنها. فهذا من تعلق أبواب السماء ببعض العبادات، وهي عبادة الصلاة على وجه الخصوص.